بينما في الإجارة يتملك المنافع بعوض. وعند الشافعي نبهنا أن الإعارة هي إباحة المنافع، فأن المستعير يباح له المنفعة فبالتالي هو لا يملك، والإباحة شخصية لا يملك الإنسان أن يعديها لغيره. فعلى قول أنها تمليك، هل يجوز له أن يؤجر أو لا؟ هذا الفصل يتكلم على هذا البحث. قال: ولا تؤجر العارية. إذن وإن كانت العارية تمليك للمنفعة لكن المستعير لا يملك أن يؤجرها لغيره، لأنه ملكها بلا نفع هذه المنفعة، فهل يجوز أن يتنازل عنها بنفع بمقابل عوض لغيره؟ قلنا لا يجوز، لأنها غير لازمة في الأصل، والإجارة لازمة. أي لو أنا أجرتك دكانا إلى شهر فهذا لازم علي أنا المؤجر، لكن لو أعرتك دكانا لشهر هل هذا يلزم؟ لا يلزم، يجوز لي الرجوع، لأن الهبة يجوز فيها الرجوع ولا تتأقت كما تتأقت الإجارة. فلما كانت غير مؤقتة لم يجز إجارتها، وأجازها مالك، أي أجاز مالك أن المستعير يؤجر غيره. وكذا لا ترهن العارية اتفاقا، أي أنا استعرت دارا أو شيئا وأردت أن أجعله رهنا فلا يجوز لي أن أجعله رهنا، لأنها الرهن الراهن يأخذ حقه من الرهن، وهذه عارية ليست ملكه حتى يأخذ حقه منها، لأن الرهن لازم وهي غير لازمة. فإن آجرها المستعير فعطبت ضمنه، أي المستعير المعير، ضمنه أي المعير أي صاحب السلعة المالك للمستعير، لأنه صار غاصبا بتعديه لما أجره. ولا يرجع المستعير على أحد، لأنه ظهر أنه آجر ملك نفسه، فلما آجر ملك نفسه لا يرجع على المستأجر، لأن المستأجر غير ضامن، ولما ضمن هذا أصبحت في حقه ملك، فبالتالي صح إجارته لها. ولا يرجع المستعير على أحد، لأنه ظهر أنه آجر ملك نفسه أو ضمن المعير المستأجرة. إذن المعير هو بالخيار إما أن يضمر المستعير أو يضمن المستأجر الشخص الثالث، لأنه قبض ملكه بغير ابنه فكان كالمستأجر من الغاصب. ويرجع المستأجر على مؤجره إن لم يعلم أنها عارية، يرجع على من أجره لكونه مغرورا من جهة مؤجره دفعا لضرر الغرور عن نفسه. وأما إذا علم أنه عارية فلم يرجع، لأن المؤجر حينئذ لم يكن منه غرور، فصار كالمستأجر من الغاصب إذا كان عالما بالغصب. فإذا هنا المعير ينظر من هو الأملأ والأكثر مالا فيضمنه ثم يجعلهم فيما بينهم في هذه المسألة. ويعار من العارية ما اختلف استعماله باختلاف المستعير كركوب الدابة ولبس الثوب أو لا، أي لم يختلف كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنة إن لم يعين المعير منتفعا. أنا السلعة التي أعيرها لإنسان ما، هذه السلعة إما أنها تختلف باستخدام المستعير، فاستخدام هذا الشخص يختلف عن استخدام شخص آخر أو لا يختلف. مثلا لو أعرض أنا ثوبي لشخص، فهذا الشخص الثوب له لائق به من مقاس ونحو ذلك، لو جاء غيره ربما ضرر هذا الثوب، فهذا يختلف باختلاف المستعمل. أو مثلا أعرت للإنسان سيارة الذي يقودها بشكل جيد ما يؤثر عليها، أما الشخص الذي لا يعرف قيادته ربما يعطب هذه السيارة. صحيح. فهنا هذه السلعة إما أنها لا يعني لو تغير المالك أو تغير المستعمل لها لا تتأثر، أو أنها تتأثر. فأنا إذا ما عينت لك شخص أعرتك هذه الشيء وما عينت لك استعماله، لك أن تعيرها لغيرك أيضا. أنت المستعير مو ملكت، تملك بلا نفع بلا عوض. قال وأما لو كانت هذه السلعة تختلف باختلاف المستعمل فليس لك أن تعير أنت أيها المعير. واضح؟ إذن إما أن السلعة مما لا يختلف استعمالها أو يختلف استعمالها. نعيد. قال ويعار من العارية ما اختلف استعماله باختلاف المستعمل كركوب الدابة ولبس الثوب أو لا، أو لم يختلف كالحمل على الدابة والاستخدام السكنة إن لم يعين المعير منتفعة. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله في وجه، لكن مذهب الشافعي لا يجوز. لما؟ لأن قلنا في أصل التعريف عنده إباحة، والإنسان الذي أبيحت له لا يجوز له أن يتصرف بها إلى غيره، لأن العارية تملك المنافع وقد صدرت مطلقة وللمالك أن يملك غيره. والأصح في مذهب الشافعي وهو قول أحمد أنها لا تعار بناء على أن الإعارة إباحة المنافع، أتى بالوجه الصحيح. والمباح له ليس له أن يبيح لغيره، والمباح له ليس له أن يبيح لغيره. يعني هلا أنت لو دخلت، ميز بين الإباحة وغيرها، لو دخلت عندي على البيت ضيفا فقدمت له أنا ضيافي، هالضيافي بين يديك إباحة، يجوز لك أن تأكل منها لكن لا يجوز لك أن تعطي لغيرك، لأن المباح لمن؟ لك. لكن في العرف لو أنا ضيفتك شيء يوضع في الجيب مثل الحلوى مثلا، راحة قطعة كذا، فهذا تمليك. واضح؟ هذه القطعة على وجه التمليك، لك أن تملكها لغيرك. أما ما يوضع مثلا في العرف في البيوت من خضار من طعام من كذا، هذا يسمى إباحة. فالمباح لك، لك ليس لك أن تعطيه لغيرك أو تأخذه معك. واضح؟ لذلك الله عز وجل أباح لنا إطعام كفارة اليمين إطعام، والإطعام من باب الإباحة، يعني أن تدعو مساكين للأكل من باب أولى لو ملكتهم، من باب أولى لو ملكتهم. نعم. لا، إذا الآن إذا حيطت هو محارم للاستخدام ما هو للبيع فهذا كما تقول. أما في بعض المطاعم الآن اعتادوا أنه أنت مثلا لما تنزل على الأكل ويحطوا لك محارم تسجل عليك ثمنه، لك أن تأخذها. واضح؟ يعني هلا في بعض أغلب المطاعم الآن بنزل لك صندوق محارم بمقدار حاجتك، صغير، قنينة المي كذلك، وهكذا مما ينزل كله له فاتورة حساب شراء، بخلاف ما يوضع على وجه الإباحة. الغاصب يضمن، سيأتي معنا في بحث الغصب، هل يضمن أعلى سعر إلا أدنى سعر إلا يضمن يوم التلف إلا يوم الاستخدام، هذا فيه تفصيل يأتي في بحث الغصب. طيب. قال ويعار من العارية ما لا يختلف استعماله إن عين المعير منتفعا، لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت. إذا ما لا يختلف يجوز لك قلت أن عين أو لم يعين، أما ما يختلف استعماله إن عين لا يجوز لك أن تخالف أن تعير. فمثلا كثيرا من الأحيان إنسان بيستعير آلة كهربائية، إذا كان الإنسان المستعمل لها صاحب صنعة يستطيع استخدامه بشكل جيد، إذا ما هو صاحب صنعة ربما يتلفه. واضح؟ ما طريقة الاستعمال تختلف بين صاحب الصنعة، ميشار نفس الميشار، إذا واحد صاحب صنعة بيستطيع استخدامه، ما هو صاحب صنعة بكسره. وربما بعض الآلات لها قيمة في طريقة الاستخدام. يعني أنا من العجائب كان في واحد من العلماء يعني من أهل الصلاة عم بيتزرق ببيع أدوات، وهو أهل علم شرعي الرجل أيضا، يعني إذا جاءه شخص يشتري سلعة منه، إذا بيع أدواتك يعني للعمال، إذا أخذ السلعة ما عرف يستخدمها أثناء مسكته ما بيعه إياها، يقول له أنت روش تري واحدة رخيصة. يعني أنه فعلا صاحب الصنعة طريقة مسكته للشيء يعرف، كل إنسان يعرف بهيئة عمله بكذا، فبتختلف من إنسان لإنسان في الاستخدام. قال: ويعار من العارية ما لا يختلف استعماله إن عين المعير منتفعا، لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت، بخلاف ما يختلف استعماله لأن المعير رضي بذلك المعين دون غيره دون غيره. وكذا المؤجر، أي لو أجرتك أنا شيئا وعينت أن تستخدمه أنت ليس لك، ويختلف استعمال من شخص لشخص، ليس لك أن تؤجره لغيرك. قال بفتح أي حكمه حكم المعار، إن لم يعين المؤجر المنتفع فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا، وإن عين لا يعير إلا ما لا يختلف استعماله، لأن الإجارة تمليك المنافع كالإعارة، إلا أن الإجارة بعوض والإعارة بلا عوض. طيب تفريع: فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقا، أنا استعرت دابة، الآن استعرت سيارة، وما ذكرني المعير لا أنه أنا استخدمه أو غيري، أو استأجرت سيارة ولم يقول لي المؤجر أن أستخدمها أنا أو غيري، أطلق من غير تعيين انتفاع أو منتفع، له أن يحمل ويعير للحمل ويركب ويركب عملا بالإطلاق، وأيا فعل من الحمل والركوب والإركاب تعين في الصحيح، فليس له أن يفعل غيره، وضمن بغيره إن عطبت، لأن ما وقع أولا تعين مرادا بالعقد فصار كأنه منصوص عليه. فأنا أخذت السيارة للنقل سلعة ما، تعين نوع السلع، لو حطيت غير شيء مما هو أثقل تتأثر السيارة، وبالتالي إذا عطبت أغرم. فالاستخدام المأذون فيه والذي استخدم أولا تعين أن يكون ما بعده مثله أو دونه، ما بيكون أعلى. وكذلك المستعار، قلنا ما في فرق بين القطعة المعارة أو السلعة المستأجرة، لأنه حكم واحد. واضح؟ حكم واحد. نعم. قلنا ما بضمن إذا كان مما لا يختلف استخدامها. الله أتى بمثال إذا خالف الشروط بضمن وكان عين. هلا مثلا أعرتك أنا قلت هالسلعة مطلقا، هلا هذا المثال الأول، أعرتك سلعة لا يختلف استخدامها بيني وبينك، يعني ممكن أنه أنا استخدامي أو استخدامك، هلا مثل هالطاولة سواء أنا استخدمته أو أنت أو الشيخ فراس أو أي واحد من الموجودين، ما يختلف استعماله. أنا أعرتك الطاولة لك ولم أذكر التعيين، فلك أن تستخدمها بنفسك وأن تعيرها لغيرك، ولو ضمنت من تلفت من غير تعد لا تضمن. واضح؟ وكذلك لو أجرتك هي إلى آجار، استخدمت أنت أو استخدم الشيخ فراس وتلفت لا تضمن. بضمن فيما لو يختلف بالاستخدام. لو أجر العارية قلنا يضمن قولا واحدا. طيب المال اللي كسبه يعطيه لمالك العارية الأساسي؟ سيأتي معنا في الغصب. قلنا يصبح المستعير غاصب، فلما ضمنت أنا وأخذت أنا الثمن أصبح مالك ابتداء من الأول، فهل يطيب له الكسب أم لا يطيب؟ في خلاف سيأتي معنا في الغصب. واضح؟ هل يطيب له الأكساب أم لا تطيب؟ يأتي معنا في الغصب وفي رأيين. نعم. لا أقول الدابة مما لا يختلف استعماله. في عرف الدابة لا يختلف بالاستعمال من شخص إلى آخر، فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا من غير تعيين له أن يحمل ويعير، لأن الدابة في عرفهم لا تختلف باختلاف المستعمل، أن يركب ويركب. لا الدابة في عنا أنواع، في بعض الدواب معروفة للحمل مثل البغل والحمار في عرف، بخلاف الفرس ليست للتحميل يركب ويركب. فهنا بيختلف السلعة نفسها. الآن نحن في عرفنا سيارة خصوصي، مشان إيش؟ مشان ركوب، ما مشان تحميل. سيارة سوزوكي مشان، فهذا مختلف باختلاف العرف. فالدابة نفسها في زمنهم هناك دواب للركوب ودواب للحمل، وفي عرفنا الآن المركوب نفسه السيارة تختلف لو كانت تاكسي ولا كانت بيكاب ولا كانت مثلا عمومي ولا كانت، فهذا بحسب العرف، هذا تقييد عرفي، العرف أبدا يبين. طيب وإن أطلق المعير الانتفاع في الوقت متعلق بأطلق يعني الجار المجرور، وفي النوع والقدر انتفع المستعير ما شاء من أنواع الانتفاع أي وقت شاء عملا بالإطلاق، وإن قيد المعير الانتفاع بوقت كيوم أو جمعة أو مكان كطريق مكة أو نوع منفعة أو بهما ضمن المستعير بالخلاف إلى شر إذا عامل بما هو أسوأ حالا، أما إذا أحسن حالا لا يضمن. فمثلا قال له اركب السيارة بطريق استراد، مثلا بطريق ذهب وإياب، أم هو ركب بطريق استراد، طريق استراد أفضل، لكن لو ركب بطريق أسوأ يضمن، يضمن في الأسوأ لا في الأحسن. طيب قال ضمن المستعير بالخلاف إلى شر إذا خالف إلى ما هو أسوأ حالا من التقييد، عملا بالتقييد فقط، أي ولا يضمن بالخلاف إلى خير ولا إلى مساو، لأن الإذن بالشيء إذن بما يساويه وبما هو خير منه، كمن استعار دابة ليحمل عليها قفيزا من هذه الحنطة. قفيز معيار، مثلا استعار سوزوكي يحمل عليها مثلا اكوال حنطة، قلنا الآن 10 أكياس حنطة، واضح؟ قال فحملها قفيزا من حنطة أخرى فهي مساوية لهذه الحنطة، أو حمل مثل ذلك شعيرا، وهذا استحسان، يعني قال لأن الشعير أخف وزنا من الحنطة، الكيس نفسه، يعني اليوم لو عبينا شوال حنطة ربما وزنه 100 كيلو، لو عبيناه شعير يطلع 90 كيلو، فهو أحسن حالا لأنه أخف حمولة، بخلاف ما لو أنت حبيت مثلا عدس صار أسوأ حالا لأنه شوال عدس 140 كيلو 130 كيلو، يختلف. فإذا تضمن فيما هو للأسوأ ولا تضمن فيما هو للخير أو المساوي، للخير أو المساوي. طيب قال لأنه ويضمن في القياس ولو للخير لازم يضمن، لكن في الاستحسان وهو المفتى به لا يضمن. قال لما في القياس وجه القياس؟ لأنه مخالف، فإنه عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والمضرة. ألا ترى أن الوكيل بالبيع بألف درهم إذا باع بألف دينار لم ينفذ بيعه في القياس؟ أنا قلت لك بيع لي هالسيارة 100,000 يا سوري، رحت بعتها أنت 100,000 دولار، منيح؟ هي أفضل بأعلى سعر بكتير، هذا بالاستحسان ينفذ، لكن في القياس لا ينفذ، لأنه أنا بالقياس حسب قياس العقل أنا عم بقول لك بدي هالسعر ما بدي غير شيء، لكن بالاستحسان أنا عم بجيب لك سعر أفضل، فهو جائز. واضح؟ جائز استحسانا لا قياسا. قال ووجه الاستحسان أنه لا فائدة للمالك في تعيين الحنطة، فإن مقصوده دفع زيادة الضرر عن دابته، ومثل كيل الحنطة من الشعير يكون أخف على الدابة. واضحة؟ إذن نعود فنقول إذا خالف المستعير أو الوكيل أو المستاجر إلى ما هو مماثل أو أفضل جاز، إذا ما هو أسوأ ضمن. وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر، مثل تقييد الإعارة، تقييد السلعة الذي أجرتك إياها. فلو أنا أجرتك دكاني تشتغل فيها بائع أقمشة، رحت صرت تبيع فيها ذهب، ما بضرة من باب أولى، لأنه القماش ربما يتأثر المحل فيها أكثر، فالذهب أيسر على المحل وأنظف. جيد. بينما لو أنت رحت سويتها حداد ما يصح لك، لأنه الحديدة صار فيها ضرر على البناء ويوهي البناء أكثر من العمل في الأقمشة، فلك أن تختار ما هو مساوي أو أعلى، لا ما هو أدون، لا ما هو أدون. نفس الأمر في الإجارة، أجرتك أنا بيتي تسكنه، سألتك كم شخص، أنت قلت لي أنا وزوجتي وابني، جيد، رحت أنت جبت عيلة فيها 10 أشخاص، أنا ما بناسبني، لأنه هذا العدد الكبير ربما يوهن مثلا الدهين ويوهن كثير من الأبواب، يعني بياخذوا منه استئجار سنة بحطوا تصليحات، مو هيك؟ فلذلك الله كثير بعض المؤجرين بسأل المستأجر كم ولد عندك كذا، لأنه بهمه المستأجر إنه له طيب معين مشان ما يأثر على البناء. نعم. لازم. إذا لا يؤثر وليس بعين ما يؤثر ما جائز، أما لو أثر أو أعاب قلنا إلى ما هو مساو أو أفضل لا يؤثر، إلى ما هو أسوأ يؤثر، هذا الضابط العرف. ما هو معيار الأفضل والأحسن والأسوأ؟ العرف، لأنه هي مسألة عرفية، العرف يبين ذلك. هقول له أنا بقول له، لأنه هذا بأثر في العرف بأثر. طيب، وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر أو وقت أو مكان، فإن وافق المستأجر أو خالف إلى مثل أو إلى خير لا يضمن، وإن خالف إلى شر يضمن. واضح؟ فجعلنا الإعارة والإجارة بمعنى واحد، واختلفوا في إيداع المستعير، فقال جماعة منهم الكرخي ليس له ذلك، مستدلين بمسألة الجامع، أي الجامع للإمام محمد، وهي أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده، يضمن المستعير العارية، وليس ذلك منه إلا إيداع. قال الباقلاني وهذا القول أصح، لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدا، بخلاف الإعارة فإنها تصرف في المنفعة قصدا، وتسليم العين من ضروراته فافترقا. طيب، قال وأكثرهم على أن له ذلك منهم مشايخ العراق وأبو الليث وأبو بكر محمد بن الفضل وبرهان الأئمة. برهان الأئمة غالبا المراد به الصدر الشهيد، اسمه عمر بن عبد العزيز، على اسم سيدنا عمر بن عبد العزيز. برهان الأئمة عمر بن عبد العزيز وفاته 536، يعني إذا أطلق غالبا هو. هناك آخر لقب برهان الأئمة هو الإمام البزوي، صاحب، مو الإمام البزوي، شارح أصول البزوي، إيش اسمه؟ عبد العزيز البخاري. عبد العزيز البخاري شارح أصول البزوي، أيضا لقبه برهان الأئمة، لكن غالبا المراد به الأول، لأنه صاحب الفتاوى، له فتاوى الكبرى والصغرى، والمسألة تتكلم في الفتوى، فإذا المراد غالبا الأول. صدر الشهيد عمر بن عبد العزيز 536، له الفتاوى الكبرى والصغرى، وغالبا هو المراد. لو المسألة أصولية ربما قلنا هو شارح أصول البزوي. قال: لأن الإيداع دون الإعارة، لأن العين وديعة عند المستعير في العارية، فإذا ملك الأعلى فأولى أن يملك الأدنى. قال ظهير الدين المرجناني وعليه الفتوى: ومسألة الجامع محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي، لأنه بإمساكها بعد مضي المدة يصير متعديا حتى إذا هلكت في يدي يضمن، فكذا إذا ترك في يدي أجنبي. إذا ننتبه لهذه المسألة. هو في الحقيقة لازم نحن عند النقطة الذي وضع في السطر هو يكون تتبيع للكلام القبله، وأن صاحب التحقيق تقسيم العبارات عنده ما هو تقسيم لتمام العبارة، وإنما يعني شكلي، أنه ديكور بقسم وحط تقسيم. هلأ كثير من لاقي نحن العبارة لها تعلق فيما قبلها، وهذا التقسيم من الخطأ. في فحق العبارة أن تكون لما قبلها وتنتهي العبارة عند قوله يضمن. البحث الجديد: واختلفوا في إيداع المستعير. أنا استعرت من عندك هالكتاب، هل لي أن أضعه وديعة؟ وديعة عند شخص، مو عارية له. أنا أملك أن أعيره بمثلي أو ما هو خير، لا لما هو أدون. طيب الإيداع أخف من الإعارة، الإيداع لأنه المودع لا يستخدم بينما المستعير يستخدم. فقال خرجوا على مسألة الجامع للإمام محمد بعضهم، فقال منهم الإمام الكرخي: لا أملك أن أعير، لا أملك أن أودع. مسألة الجامع أنهم قالوا مستدلين فيما في مسألة الجامع، وهي أن المستعير إذا بعث العارية، شفته؟ هاي مسألة الجامع. أنا لو بعثت هالسلعة، هالكتاب، بعثته مع أجيري يرد لصاحبه، ما رديته بنفسي، هل أضمن لو هلك بالطريق أم لا أضمن؟ مسألة الجامع أنه يضمن. فخرجوا على هذه المسألة أني ليس لي أن أودع، لأن وضعي بيد الأجير وديعة، واضح؟ فقالوا على هذا التخريج لا يجوز لي أن أضع الكتاب وديعة عند شخص. بينما قال أكثر العلماء وعليه الفتوى: لي أن أضعه وديعة، لي أن أضعه وديعة. وجعلوا مسألة الجامع فيما لو انتهت المدة، فأنا إذا ما أسرعت رديت عند انتهاء المدة أصبحت غاصب، والغاصب بضمن. فحملوا مسألة الجامع على التأخير بعد انتهاء المدة، فقالوا إذا ليس له أن يودع بعد انتهاء المدة، أما في أثناء المدة أنا استعرت هالكتاب شهر وانتهيت منه وعندي سفر لبين ما أرده لصاحبه بخاف يهلك، حطيته عن شخص أمين وديعة، فلي أن أضعه وديعة. لما ملكت أن أعيره أملك أن أودعه من باب أولى، لأن الإيداع أخف ضررا من الإعارة. طيب بحث آخر: وردها، مبتدأ بحث جديد، قال: وردها أي رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها، أي مربط الدابة، أو مع عبده أو عبد المستعير أو أجيره، مسانهة أو مشاهرة او مع اجير ربها اي رب الدابة او مع عبده سواء كان يقوم على دابة او لا يقوم عليها تسليم. والقياس ان يضمن المستعير اذا رد الدابة الى اسطبل مالكها فهلكت او رد العبد المستعار الى دار مالكه فتلف، وهو قول الشافعي واحمد لان الواجب عليه الرد الى المالك او نائبه ولم يوجد فيضمن كما في الوديعة والمغصوب والمرهون، فإنه لا يبرأ فيها إلا بالتسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقا. طيب أنا انتهيت من الاستخدام، فإما أن أرد السلعة بنفسي أو أرد بأجيري أو عبدي. الأجير إما أن يكون عندي أجير بيشتغل عندي عقد سنوي، مسانهة أي عقد سنوي، مشاهرة عقد شهري، او مياومة عقد يومي. اليوم في شيء في الدولة فلان بقول له مشاهر او مياوم او سنوي عقد، يعني في عقود حتى الان معروفة في الدولة سنوية او شهرية او يومية. الله مثلا لما انت بتجيب عامل يشتغل عندك ينقول لك هالاغراض من هالمكان لهالمكان، حاطي حجر، هذا بكون مياوم كل يوم بيومه، واضح؟ وهكذا معروف هذا في الاجراء. فالأجير الذي بينك وبينه عقد شهري أو سنوي هذا مدة طويلة، إيده كإيدك. أما الأجير اللي بيشتغل عندك كل يوم بيومه ما هو إيده مثل إيدك، مختلف، لأنه أنت الذي يعمل عندك كل سنة صار له سنة أو شهر خبرتك في هالشخص جيدة، أما اللي بيشتغل عندك يوم ما بتعرف عنه شيء، فما هو من اللائق انك تأمنه على سلعة تقول له روديها، لانه لا يودع مثله في العادي. فلذلك ميز بين الاجير المياوم والاجير المشاهر او السنوي، لانه الاجير طويل المدة حكمه حكم ابنك في التعامل، بينما المياوم ما بتأمن منه مثل عيالك، غالبا تتحرج بامر ما. الله انت مثلا اجيرك ممكن بدك تبعت دفع على شخص تبعته مع اجيرك الطويل المدة تقول له رو ودي هالمبلغ لفلان، اما شخص شغلته يوم وبده يبطل تعطيه المبلغ تقول له رو ودي، ما تفعل معه ذلك. منميز بين هذا وهذا. طيب فلو رد هذه السلعة هل انا واجب علي ارد الى ما هو العرف الا ارد لصاحبه بايده؟ قال بالاستحسان يجوز ان ارد لما هو في العرف، في القياس لازم ارد لصاحبها. فمثلا انا استعرت منك سيارة، فلو انا بعد ما انتهيت جيت صفيتها قدام باب بيتك محل ما بالصفة انت بتكرجها كل يوم مساء، فهل انا اعتبر رديتها لك الا لابد اسلمك هي بايدك؟ في الاستحسان بكفي اصف لك هي قدام البين، في القياس لابد ان اسلمها هي بايدك. ما الفرق؟ انا لو جيت صفيتها جنب البيت ومشيت، واضح؟ ومشيت، او اعطيتها للحارس البناء قلت له اعطيه المفتاح ومشيت، هل انا ابرأ لو صاب شيء بعد ذلك؟ اجا واحد حرق او سرق او مثلا ضرب او كذا، انا الضامن الا انت؟ انا يعتبر برئت من هذا الا لابد ان اسلمها ليدك، الاعلى ان اسلمها ليدك الذي لا خلاف فيه. اما لو سلمتك هي بهذا العرف على قول مذهبنا لا يضمن، لانه يبرأ بالعرف، وعلى قول الشافعي واحمد مضمن لانه لابد ان يسلمه هي باليد. واضح الفرق بين مسألتين؟ طيب قال وجه الاستحسان الذي هو مذهبنا انه اتى بالتسليم المتعارف، واضح؟ بالعرف السيارة وين تنحط؟ الشارع. انا حطيتها محل ما بتحطها انت، الدابة تنحط بالاسطبل، السيارة تنحط مثلا اذا للبناي في كراج حطيت لها هي في كراجك، انتهى. واضح؟ يعتبر هذا التسليم بالعرف. قال لان رد العواري يعني الى دور ملاكها متعارف كآلة البيت، والناس يحفظون دوابهم في مرابطها، وهو لو سلمها الى مالكها لردها الى اسطبلها. انا لو اعطيتك السيارة باليد انت وين تحطها؟ في المكان بنفس الكراج. وقيل هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا يبرأ إلا بالتسليم ليد صاحبها حتى يخرج يعني من الخلاف. وأما عبد المستعير أو أجيره مسانهة أو مشاهرة فلأنه من عيال المستعير، وله ردها بيد من في عياله كما للمودع، لأن حفظ الوديعة بهم. الله، أنا إيدي مثل إيدي أجيري لعندي، سلمت حي أنا ولا سلم نفس الأمر، لأنه هذا عادة حكم عيالي في التعامل. أما الأجير بالمياومة فلا يعد من العيال. وأما أجير رب الدابة أو عبدي فقياس قول الشافعي رحمه الله أنه يضمن كما في الوديعة. ووجه مذهبنا وهو قول أحمد أن مالك الدابة راض به عادة، يعني أنا لو رديت السيارة إله أو لأجيره نفس الحكم، لأنه عادة هذا هلا مثلا السيارة إله أو لسائقه، سائقه الشخصي، كأنه سلمت السيارة بإيده، واضح؟ لأنه عادة سائقه الشخصي يقوم مقامه في مثل هذا العمل. لكن لو أنا استعرت من عنده شيء نفيس غير السيارة أرده للسائق، لا، لأنه هذا السائق ما بحطه بإيده هو عادة، لأرده إله أو لأجيره المعروف عنه بهذه الشيء يقوم به مكانه. قال: والأصل أن مؤنة الرد على من وقع القبض له، لأن الخراج بالضمان والرد واجب. أنا السيارة بدي أرد لصاحبة، فردي واجب علي أنا، حتى أجرة البنزين وقيمة كذا واجب علي أنا، مو أنه أعطيني البنزين قيمة البنزين، الدابة على فكذا علي أنا، لأنه وقع الضمان إلي، واضح هذا. قال: لقول عسام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل، تتضح هذه المسائل. كرد مستعار غير نفيس، مستعار ما هو نفيس، يعني شيء سلعة أمره أمر بسيط، لكن إذا سلعة نفيسة هي يجب أن ترد لمالكها أو للأجير. قال: كفأس وغربال ونحوهما إلى دار مالكه، كفي أنه أنا أرجع لدار المالك. لكن أنا لو استعرت من عنده إناء ذهب أو إناء خزف نفيس للزينة وأنا بدأ أرده، لو أنا أرده للمالك ما بحطه هيك بالدار وبمشي، لأنه له قيمة تحفظ به. نعم، ما يتعارف عليه في قبض الزوج والولد فهو كقبضه، وما لا فلا. نرجع للعرف، الأمر عرفي، يعني ما هو متعارف عليه بيده أو يد زوجته سواء فهذا قبضه مثل قبض زوجته أو ابنه، لكن ما يعتبر نفيسا بالأمور الشخصية يجب أن تسلم شخصيا. نعم، قلنا لا تضمن عندنا في مذهبنا، لا، لأنه أجيرك نفسك، باب نفس الأمر، نفس الأمر، أجير الطويل المدة ما هو الأجير المياوم، قلناها نبهنا بين مياوم وبين طويل المدة. طيب، كرد مستعار غير نفيس كفأس وغربال ونحوهما إلى دار مالكه، فإنه يكون تسليما لمالك اتفاقا، لأن الدار في يد ملاكها، فكان الرد إليه ردا إليه. وأما النفيس كالمصحف والجوهر، المصحف أو الكتاب المخطوط قديما فعلا نفيس، هو لا شك كلام الله نفيس، يعني نحن ما عم نتكلم عن كلام الله عز وجل، عم نتكلم عن الكتاب نفسه. فاليوم في عرفنا يعتبر المصحف قيمة مادية، ليس نفيسا كقيمة مادية، يعتبر تسليمه مثل تسليم أي سلعة ما، لكن نحن ما عم نتكلم على كلام الله عز وجل، في عرفهم له قيمة لأنه المصاحف نادرة، ما مين من كان في بيته في مصحف وقت الخطوط اليدوية، لا كان في مطابع ولا كان فيها التصوير. الآن وجود المصاحف أصبح بمتناول كل إنسان، أمر صار بسيط. المصاحف مثل القلم، مثل هالأمور. قديما ربما في عرفهم هذا شيء له فاسود. هلا ورد في الآثار أنه من أفضل ما يورث الإنسان أن يورث مصحفا، أنه يكون في تركته مصحف، لأنه كانت المصاحف أمرها نادرة أن تكون في بيت كل واحد يكون في مصحف. واضح؟ في زمن المخطوط هذا المراد. إذا نرجع منقول هذا كله عم بحكي عرف. هلا مؤلف كتابنا الإمام الله علي القاري نفسه كان خطاط، هو كان ورد في الترجمة أنه يكتب في كل سنة مصحف ثم يبيعه فيعيش به إلى السنة القادمة، ثم بكتب مصحف جديد وهكذا، بعيش هو من يعني حياته في كتابة المصاحف، رزقه المادي. واضح؟ انه في كل سنة بكتب مصحف واحد. فالخطاط قديما بحسن اذا بكتب بالسنة مصحف شغلة كتير نفيسة، فعب كفي قوت سنة، قوت سنة. اذا لانه هذا امر نفيس في القيمة المادية لما له، ما عم تكلم عن كلام الله عز وجل، له نفاسته وقداسته بحد ذاته. طيب، إذا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى عرف كل بلد أو كل زمن أو كل وقت، ما يجعل موجود في الكتب نص قرآن هذا كلام عرفي، بحكوا عرف أمثلة على عرفهم وليس على عرف كل زمن من الأزمان. طيب نعيد. إذا وأما النفيس كالمصحف والجوهر فلا يسلم في العادة إلا إلى يد مالكه، بخلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار مالكها فإنه لا يكون تسليما له. أما الوديعة فلأن المالك رضي بحفظ المودع دون غيره. أنا حطيت عندك وديعة، لو بأمن بزوجتي وابني ما عطيت عندك، فلو عطيت لابني وزوجتي أنت مفرط. أنا رضيت فيك دون ابني وزوجتي، شلون تعطيها لغيري؟ لازم ترضى إلي شخصيا. وأما المغصوب فلأن الغاصب متعد بإثبات يده في المغصوب وإزالة يد مالكه، فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكه، وذلك بحقيقة التسليم إلى مالكه. وعارية النقدين والمكيل والموزون والمعدود المتقارب إذا أطلقت الإعارة قرض. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. بيجي هلا الجيران بين بعضهم قديما كانت أكثر من هلا، بقول لهم استعيروا لنا من عندهم كاس الزيت، استعيروا لنا من عندهم فنجان بن، استعيروا لنا ربطة خبز. أقول استعارة لكن عم ياكلوها. الاستعارة نستخدمها دون الاستهلاك، لكن هل استهلاك إيش اسمه؟ استقراض. اسمه استعارة لكن حقيقته قرض، حقيقته قرض. فإذا في العرف من قديم وجديد بيستخدموا كلمة استعارة للقرض، استعيرولنا كذا ومقصودا استقرضولنا كذا. طيب، وصح إعارة إذن وعارية النقدين. عيرني 100 ليرة منك كأنه عبقال لك قرضني 100 ليرة لأنه عب اتصرف فيه أنا. طيب، والمعدود المتقارب مثل أرغفة الخبز، يعني ممكن يكون كبير كصغير. جيبون استعيرولنا 10 بيضات ممكن تكون أكبر أصغر، عددي متقارب. إذا أطلقت الإعارة قرض وتسميتها عارية مجاز. إذن هذا من باب المجاز، في الحقيقة ما هي؟ هي قرض. وأحكام القرض تطبق عليها، لا تطبق عليها أحكام العارية، لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها، فاقتضى إعارتها تمليكها، وذلك بالهبة أو القرض، والقرض أدناهما فيثبت، لأن القرض أدون من الهبة. الهبة ما عم ترده، القرض عم ترده، فهو أدون من الهبة. وأما لو استعار دراهم ليعاير بها ميزانا، بده يعير ميزانه بهالمعيار، أو ليزين بها دكانا، فإن ذلك إعارة لا قرض، وتكون له المنفعة المسمى. إيش الفرق؟ انا لو قلت له عيرني هالربطة الخمسميات الجديدة مشان اقوم في العرس اسوي شاباشات فيها، انتبه في حلب في شيء اسمه شاباش، مشان مسألة عرفية يمكن ما عندكم في عرف حلب انه بسوي فيها انه هالمبلغ وبسترده وبدفع عليه مبلغ بسيط اجرة لهذا. فهي في حقيقة اسمها اعارة فعلا، لانه ما بستهل كأنه باخذ هالمئة الف بتفاخر فيه قدام العالم وبرده لصاحبه. لو قلت لك عيرني اياها مشان اشتري هالسيارة، كلمة عيرني ايش معناها؟ هي اصبحت قرض، هون قرض هنيك فعلا اعارة. طيب ما الفرق في القرض؟ انا اضمن قصرت او لم اقصر. في الاعارة انا اضمن في التقصير لا اضمن في غير التقصير. واضح الفرق؟ مشان نميز في وقت الاختلاف ان فعلا اخذت المية وضاع من شيء، بضمن لا ما بضمن؟ في صورة القرض اضمن، في صورة الاعارة لا اضمن الا بالتقصير. هذا الفرق بين المسألتين. اذا لو بدي زين فيها دكانه او شيء ما اصبحت فيها. او مثلا مثال اخر، عادة عنا بحلب العروس بعالأولى مصاري لتاريخ الله، في العرس بيجوا بعالأولى الافات خمسمية. فاذا مشان التعليق والتزيين اعارة فعلا، لو للشراء والاستخدام قرض. نميز بين هالمسألة ونميز بين هذه المسألة. طيب مسألة أخرى، وصح إعارة الأرض للبناء والغرس لأن كل منهما له منفعة معلومة تملك بالإجارة فتملك بالإعارة، بل أولى لأنها تبرع. قال له عيرني هالأرض أعمر فيها بيت أسكنه لخمس سنين وبعدها بترك لك برد لك الأرض، هل يصح؟ يصح. واضح؟ بعد خمس سنين يكلف بنقض البناء، يكلف لنقض البناء، وله للمعير أن يرجع عنها. بعد ما عرتك إلى خمس سنين أتراجع أنا لي، لكن إذا تراجعت قبل انتهاء المدة بضمن لك فرق البناء. لو أنا لو بعد تمام المدة لا أضمن شيئا. هذا الفرق بين المسألتين. قال بعد أن يبني المستعير أو يغرس، لأن عقد الإعارة غير لازم، ويكلف المعير المستعير قلعهما أي البناء والغرس لأنه شغل أرضه بهما، وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقطع إذا قبل انتهاء المدة، بأن يقوم قائما غير مقلوع لأن القلعة غير مستحق قبل الوقت، ذكره في شرح الكنز. والمعنى بكم تشترى؟ بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة. وفي القدور إذا كانت قيمتهما وقت مضي المدة المضروبة عشرة دنانير مثلا، وحين قلعهما ثمانية، يرجع بدينارين بالفرق. وفي المبسوط يتملكهما به، أي بحسن يتملك لا القائم بثمانية وبتفعله لعشرة، نفسه بتفعله القيمة، إلا أن يرفعهما المستعير ولا يضمنه قيمتهما فله ذلك لأنه ملكه. يعني أنت عمرت بأرضي وجيت قلت لك أنا بدأ أتراجع خيو وشيل البناء وأنا بعطيك الفرق، أو شقد حطيت كلفة خذ قيمته وتركه. نعم الكلفة طبعا كلفته شقد بعطيك إن وقتها. إذا كل هالكلام إن وقتها المعير ورجع قبله، لكن لو وقت وما رجع إلا لتمام الوقت ما عليه شيء المعير. واضح؟ لا العارية تؤقت لأنه أقت. أنا هون بالبناء بدي أعمر وأحط كلفة وأقت لي هي، لأنه رجوع قبل هالوقت فيه ضرر علي أنا. واضح؟ مو عم بحط كلفة، حطيت الشجر في له كلفة، فهم في تأقيت. وقال زفر لا يضمن لأن التأقيت والإطلاق فيهما سواء لبطلان التأجير في العواري. ولنا أن المعير بالتوقيت غار للمستعير لأنه نص على ترك الأرض في يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سماها، والمغرور أن يدفع ضررا عن نفسه بالرجوع على الغار. ما وقت ما لازم تبني، تبني لأنه أنت ما بصير تتغرر كمان تجي تبني بشيء ما هو ملكك، واضح؟ ليس لك البناء. وكره للمعير إن كان وقتها الرجوع عن الإعارة قبله، أي قبل الوقت الذي وقته به، لأن فيه خلف الوعد. قيد الضمان بالمؤقت لأن المعير لا يضمن المستعير شيئا من البناء أو الغرس إن لم يؤقت، واضح؟ لأنه إذا ما وقتت أنت ما لازم تبني، لأن المستعير حينئذ مغتر لا مغرور، لأنه اعتمد الإطلاق في العقد. وقال مالك ليس له الرجوع متى شاء لأنه غير متعد فيه، فلا يكون لصاحب الأرض أن يأخذها ما لم يفرغها المستعير. قلنا الأرض على ملك صاحبها والعارية لا يتعلق بها لزوم. وقال ابن أبي ليلى البناء للمعير ويضمن قيمته مبنيا لصاحبه في رحمه، يعني على قول ابن أبي ليلى بضمنه قيمة البناء وبطلع، لأن دفع الضرر من الجانبين واجب وإنما يندفع بهذا. شوف المفتي أنا أقول لازم يكون حكيم، لما بسمع الخلاف بين اثنين يفتي هذا بما هو مناسب من أقوال الأئمة، لأنه اليوم واجب علينا التيسير والتخفيف على الناس ما أمكن. هل كلام هذا كلام الأئمة كلام صحيح له وجهة نظر قوية؟ فأنت واجب عليك تفتي بمقدار ما ترفع الضرر وتجلب التيسير من أقوال الأئمة، لا يطلع برا أقوال الأئمة. فإذا قول معتبر لإمام معتمد ونقل عنه نقلا صحيحا فلك أن تأخذ به للنفع، والله تعالى أعلم. نعم، هون القيمة بدنا نطلع على قول ابن أبي ليلى، ما أعرف مقصوده بالقيمة يوم البناء إلا يوم التضمين، ما يعني ما لنا مطلعين على قوله بالتفصيل. قلنا صاحب الأرض لم يرضى بالتزام قيمة البناء ففي إلزامه ضرر عليه، فلا يصار إليه بدون تحقق الضرورة ولا ضرورتها هنا، لأنه ما هي مؤقتة، بينما المؤقتة في ضرورة، لأن دفع البناء وتمييز ملك أحد مع الآخر ممكن. أخيرا لو أعار أرضا للزرع، حنطة عدس شعير نحو ذلك، ما هو غرس؟ الغرس له فترة، الشجر طول، الغرس بينما الزرع دورة زراعية محددة أشهر محدودة، حتى ليس قال لا يأخذ المعير الأرض حتى يحصد الزرع، وقت أو لا. طيب ليش ميزت بين الزرع والغرس؟ ليش هنيك قلت مؤقت؟ في المؤقت له حكم، في غير المؤقت غير حكم، بينما بالزرع لم تفرق بين المؤقت وغيره. قال لأن للزرع نهاية معلومة فيترك إليها بأجر مثل مراعة للحقين، بما أنه الزرع بنتهي بعد 3 أشهر، عادة الحنطة بزرعوها بالشهر الأول تحصد بالشهر السابع، فإلى 7 أشهر فترة، فأنت أجر أعرت إياها 3 أشهر ووجد الزرع وزرع، تأخذ منه أجرة 4 أشهر بالعرف، واضح؟ لدفع الضرر عنه. قال فكان أولى من القلع. أخيرا وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر والغاصب على المستعير، أجرة رد المستعار على المستعير، ليش؟ والمؤجر والغاصب. الله أعلم بالنسبة لأجرة على المؤجر، لأن المؤجر لما أجر مو منتفع بالمال انتهى الأجرة عليه، بخلاف الإعارة فهو غير ضامن، فهي على المستأجر والمغصوب على الغاصب لما تقدم، والله تعالى أعلم. الفرق بين بين المستعير والمؤجر انه المؤجر بالاصل مستفيد فرد السلع على مين؟ عليه، بينما المستعير المعير غير مستفيد فرد العين على المستعير وليس على المعير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.